ايش؟ نعم نعم فهمت. هذا ربما نقول اذا كانت الخطبه بعد الصلاه لا باس مثل خطبه العيد، لكن خطبه الجمعه يستلزم ترك الجمعه مشكل. نعم هنا ما يخالف نقول هنا لو قلنا لا تستمع لها لا يجب الاستماع، لو قلنا بذلك ربما يكون له وجه، لكن كونه تخرج وتترك الجمعة من أجل إطالة الخطبة لا، أخرج إذا كان لك شغل ثم إذا سمعته وأقام ارجع للمسجد.